هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع أحمد محمد عثمان المقيم في شارع الوكايل البحري مدينة أسيوط، والتي يقول فيها: أنا واحد ظروفه صعبة جدا يا حضرات، بشتغل عامل مؤقت على صندوق النظافة من سنة 2010، يعني مرتب ما بيكفيش أسبوع واحد في الشهر، يعني مرتب بيضيع في المواصلات. كنت بتحمل على أمل اليوم اللي يجي واتثبت فيه وأبقى موظف ليا حقوق والقانون يحميني، لكن فات بدل السنة 6 ولسه برضو أنا عامل مؤقت وما تمش تثبيتي. ولما كنت مش عارف أعمل إيه قلت أحاول أقلل مصروفاتي شوية، اتقدمت بطلب لنقلي من مركز مدينة أسيوط لمطابع محافظة أسيوط، هوفر شوية في مصاريف التنقلات، ده غير إن المرتب هناك معقول شوية برضو. قالوا لي مديرية التنظيم والإدارة في أسيوط بعتت لنا خطاب بيقولوا فيه: ممنوع نقل أي عامل مؤقت على صندوق النظافة. قلت أمين وعلى راسي قرارات إدارة التنظيم والإدارة. لكن بعد كم شهر يا حضرات لقيت البهوات وافقوا على نقل واحد من العمال المؤقتين على صندوق النظافة، نقلوه من مركز مدينة أسيوط لمبنى محافظة أسيوط. طيب أنا لأ ليه بقى؟ معرفش، علشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ صلاح علي رضوان مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسيوط بالرد التالي: ببحث الموضوع تبين أن السيد الشاكي ضمن العاملين المؤقتين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بصندوق النظافة الدفعة الثانية ضمن عدد 757 عاملا بالصناديق والمشروعات والحسابات الخاصة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة. وقد ورد كتاب وزارة المالية رقم 2695 على 193 في 2 أبريل 2014 بشأن استحداث بند 2/3 أجور موسميين للصناديق والمشروعات والحسابات الخاصة فصل مستقل بموازنة ديوان عام محافظة أسيوط لنقل تعاقدات الدفعة الأولى والمتضمن في أحد بنوده، على أن يمارس هؤلاء العاملين ذات الأعمال التي كانوا متعاقدين من أجلها أساسا حتى لا يؤدي تقنين أوضاعهم إلى فراغ بتلك الأعمال التي تستوجب التعاقد مع عمالة جديدة للقيام بها. وبناء على ما تقدم فإن الشاكي ليس له أحقية في شكواه وفقا لتعليمات وزارة المالية السابقة. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.